لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع مشهد جديد من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومشهد اليوم عنوانه خبر المفاوضة مع غطفان. خبر المفاوضة مع غطفان. تعلمون أن قريشا قد جاءت مع أحلاف من العرب وحاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الخامس، وكان نتيجة ذلك أن حفر المسلمون الخندق وخندقوا على أنفسهم، فكانت هذه التي تعرف بغزوة الأحزاب أو الخندق، وسميت بغزوة الأحزاب لأن الذين جاءوا يهاجمون المدينة كانوا من جهات شتى ومتفرقة، فكانوا أحزابا، لكنهم اتفقوا على شيء واحد مع اختلافهم في العقائد والملل والمشارب. يعني كانت الأحزاب عبارة عن قبائل قريش وقبائل غطفان وبعض القبائل العربية من هنا ومن هناك، فجاءوا بجيش كبير جدا أو بجيوش كبيرة جدا، وكان من داخل المدينة هناك يهود بني قريظة كانوا قد تمالؤوا مع الأحزاب، وكان في داخل المدينة كذلك المنافقون، فاجتمع على المسلمين هذا الجو العصيب وهذه الحالة العصيبة الشديدة، فعدو من فوقهم وعدو من تحتهم، أعداء بكل ألوان يعني العداوة والحرب والسلاح وغير ذلك. ولذلك وصف الله عز وجل شيئا من ذلك فقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكان في هذا بلاء شديد جدا على المسلمين، وهذا البلاء الشديد كان ربما يكون نتيجته أن تستأصل شأفة المسلمين، فهذه الأحزاب الكثيرة العدد الكثيرة السلاح من كل مكان حاصرت المدينة بأعداد كبيرة جدا جدا، يوشك أن يهلك المسلمون إما بالحصار وإما بحصول الحرب والمواجهة التي لا طاقة للمسلمين بها. ولذلك مكث المسلمون شهرا وهم محاصرون من الأحزاب والمخاطر من كل مكان من حولهم، الأحزاب من حول المدينة وداخل المدينة، الأعداء والمنافقون اليهود وقريظة وغير ذلك، قريظة والمنافقون وغير ذلك. فكانت الظروف شديدة جدا، حتى أن الرجل ما كان يستطيع أن ينام ساعات متصلة، الواحد من المسلمين لمدة شهر ما كان يقدر أن ينام ساعتين أو ثلاث ساعات مثلا متصلة، إنما كانوا رضي الله عنهم يتناوبون الساعة بعد الساعة، وذلك لأن جميع المسلمين يقفون على خط النار إن صح التعبير، يعني يقفون على مواجهة الأعداء وعلى ثغور المدينة خوفا من أن يتخطى الأعداء أي جزء من الخندق للدخول إلى المدينة. ولقد حاول الأحزاب الدخول أكثر من مرة، أو حاولت الأحزاب الدخول أكثر من مرة، وصاروا يطوفون حول الخندق يبحثون عن أضيق مسافة، بحيث أن هم يحاولون من خلال هذه المسافة الضيقة أن تقفز خيولهم، أن الخيول بتاعتهم يجروا ويقوموا يعملوا بها نوع من القفز السريع جدا ويدخلوا المدينة من هذه الجهة، وقد حاول بعضهم ذلك لكن فشلت والحمد لله كل هذه المحاولات. لكن يوشك هذا الحصار أن يهلك المسلمين، الجوع والشدة ألمت بالمسلمين حتى ربط الناس الحجارة على بطونهم، وربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين صلوات الله وسلامه عليه، فكانت شدة شديدة جدا جدا. وكان من جراء ذلك أن فكر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، وهو أن يجري اتفاقا مع جزء من الأحزاب على أن يعطيهم مال لأجل أن ينصرف، يجري اتفاق مع جزء من الأحزاب بعض القبائل وهي قبائل غطفان على أن يعطيهم مالا لينصرفوا ويتركوا الجيوش الأخرى. وكانت أو كان جل هذه الجيوش من غطفان، وغطفان دول مرتزقة جايين عشان البترول، جايين عشان قصد التمر، فجايين هيقفوا حوالين المدينة، هم مش بتوع أصلا عقيدة ولا غيره، يعني القصة مش عندهم إن محمد والديانة ونحو ذلك، لا لا، القصة إن قريش قالت لهم إحنا هنطلع وهنستأصل المسلمين ونقتسم المدينة، خلاص ماشي نقسم الكعكة معين مع بعض، دول ياخدوا حاجة ودول ياخدوا حاجة. فغطفان دول جايين أصلا طمعا في ثروات الإيش المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، ولأجل ذلك فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي غطفان جزءا من ثمار المدينة على أن ينصرفوا، بحيث أنه يبقى المواجهة بينه وبين إيش قريش، يستطيع أنه هو يعني يواجه قريش بذلك. فكان على إثر ذلك هذا المشهد الذي نقرأه عليه. قال ابن إسحاق في السيرة بسنده: فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر، وإلى الحارث بن عوف ابن أبي حارثة المري، وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة. أعطاهما هنا يعني تقديرها يعني على أن يعطيهم، يعني بعت لهم إن هو موافق على أن يتفق معهم على هذا الأمر، أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه عن أصحابه. فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراودة في ذلك. يعني كان في نوع من الاتفاق المبدئي، بعض يعني المندوبين بين الفريقين يعني المبعوثين بين الفريقين حصل نوع من الاتفاق المبدئي، تنصرفوا وأعطيكم ثلث ثمار المدينة، فهو فقط غطفان. فلما كان ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدي الأنصار السعدين، لأن المدينة دي هي اللي هيطلع منها الثمار، وهناك السادة الذين يقومون على هذا الأمر وهم سادات الأنصار. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عباد، فذكر ذلك لهما، يعني بيستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهما فيه، فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ لاحظ التقسيمة دي هنعلق عليها في الآخر. قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد. أنا فكرت في هذه الفكرة لأجل أني رأيت أن العرب جميعا جاءوا يريدون استئصال شأفتكم، وعند ذلك كان لابد من الاختيار وإعمال قاعدة المصالح والمفاسد باختيار أخف الإيش الضررين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ذلك، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أخف الضررين. بماذا؟ أن يعطيهم ثلث المال، ثلث ثمار المدينة. قال: والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد وكالبوكم من كل جانب، يعني تكالبوا عليكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. إلى أمر ما يعني ماذا؟ وعد الوقت، أعمل مع دول اتفاق سنة سنتين أكثر، بحيث أن أردهم لغاية ما أخلص من العدو ليش الآخر. نعم. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك. هم فهموا دلوقتي أن الموقف الذي سيتخذه النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب ماذا؟ من باب النص، لا يعني باب النص القرآن، أو من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى ذلك، إنما هو فعله اجتهادا لأجل مصلحتهم هم لئلا يستأصلون. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان. الصحابة دول حاجة، سعد بن معاذ ده سبحان الله، تقرأ كده مواقفه وكلماته في المواقف الصعبة، حاجة يعني حكمة وقوة وديانة عالية جدا رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، يعني احنا وغطفان دول والناس دول كنا مشركين، لا نعرف الله ولا نعبده، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. يعني احنا كنا مشركين زي بعض، كناش بنعرف ربنا ولا نعبد الله، ما كانوش يجرؤوا ياخدوا من المدينة حاجة إلا، يعني ياخدوا المدينة ثمرة واحدة حتى، إلا قرا أو بيعا. قرا يعني ايه؟ ضيافة، هم جايين زيارة ولا حاجة، الضيافة تتقدم له تمر المدينة، أو بيعا يشتري. قال: أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ أما كنا منحرفين مجرمين، ما كانوش قادرين ياخدوا مننا تمرة، أما نبقى دلوقتي أعزنا الله بالإسلام نديهم المال بتاعنا؟ والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعطيهم إلا السيف، لا ملهمش عندنا غير حاجة واحدة، لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. خلاص أنا على قراركم أنتم. لمن؟ لأن من الذي سيتحمل النتائج كلها؟ هم رضي الله عنه، الأنصار هم اللي هيتعرضوا للخطر الشديد جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحفظ لهم يعني أنفسهم وأموالهم وكذا بأن يصرف عنهم هؤلاء. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحاها ومحى ما فيها من الكتاب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم لسه بيجهزها، أنه يعمل إيه؟ يعمل بينه وبين الكفار أو المشركين من غطفان هذا الاتفاق. هذا المشهد في الحقيقة له فقه واسع جدا في أبواب الجهاد وأبواب المعاهدات والمسالمات عند الفقهاء، لكن احنا نقف على فوائد مجملة جدا بالإشارة ثلاثة. أول ذلك عظيم أدب واستسلام السعدين رضي الله عنهم وأرضاهم، عظيم أدبهم وعظيم استسلامهم، هذا متمثل في ماذا؟ أنهم قسموا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسام، وقالوا له: أنت أنه واحدة يا رسول الله من الثلاث؟ الرأي الأول اللي هو قالوا تصنع، قالوا: يا رسول الله، أمرا تحبه فتصنعه، حاجة أنت مايل ليها أنت. والقسم الثاني: أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به، وحي من الله. الشيء الثالث: أم شيئا تصنعه لنا، يعني لأجلنا. فلما أخبرهم أنه القسم الثالث قالوا له: خلاص، لو كان الوحي ما كانوش هيقدموا ولا يأخروا كلمة واحدة، ولو كان ميل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش وحي، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم تراءى له ذلك، اجتهاده هو صلى الله عليه وسلم تراءى له ذلك، برضو ما كانوش هيعملوا إيه؟ مش هيقدم ولا يأخر. فلما وجدوا إنه هو في مجال للرأي قالوا يا رسول الله إذا نعطيهم السيف، مش هنعطيهم تمر، نعطيهم السيف. الفائدة الثانية طبعا كانت النتيجة ماذا؟ أن حفظ الله عز وجل دماء هؤلاء وأعراضهم وأموالهم وكفاهم القتال كما تعلمون، بأن رد الله عنهم الأحزاب. الفائدة الثانية مثال للفرق بين الحكم والفتوى. إذا من ضمن الحاجات اللي بيستدل بها العلماء على الفرق بين الحكم والحكم والإيش والفتوى، الحكم لا يتغير، الفتوى تتغير. الشاهد من المشهد الحكم أنه لا يجوز إعطاء مال المسلمين للكفار، ما لا يجوز إعطاء الكافر مال المسلم بغير حق، لكن هنا سيعطى من باب الإيش الفتوى، دراسة واقع الحال. واقع الحال بيقول إن ممكن هنديلهم مال عشان يعملوا إيه، ينصرفوا عن المسلمين لحفظ دماء المسلمين وبيضتهم. ثلاثة، عظيم معاناة الصحابة رضي الله عنهم في نشر الإسلام وتأسيس دولته. يعني كم عانى هؤلاء رضي الله عنهم لأجل تأسيس دولة الإسلام، كم عانى هؤلاء رضي الله عنهم لأجل نشر هذا الدين في الأرض وفي البشرية. فرضي الله عنهم وجميعا وأرضاهم، وجمعنا وإياكم معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.